الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في تقسيم الاستعارة باعتبار الجامع، وذكرنا بأنها تنقسم إلى عامية وإلى خاصية. فالخاصية إما أن تكون خاصيتها ناشئة من غرابة التشبيه، وإما أن تكون بحسب الأصل عامية، إلا أنه يتصرف فيها تصرفا لطيفا يخرجها عن الابتذال. أما الخاصية النوع الأول فقد تقدم ذكر مثاله في الدرس السابق، وهو مسألة الاحتباء على قرابوس عنانه، وتقدم توضيحه مفصلا في الدرس السابق. وأما الخاصية الناشئة من وضع بعض اللمسات على الاستعارة العامية لتكتسب الغرابة، فمثلوا لذلك بقوله تعالى: واشتعل الرأس شيبة. هنا أصل الكلام بمعنى إنها إذا كانت استعارة فلا بد أن نرجعها إلى التشبيه، لأن الاستعارة بحسب الأصل تشبيه. وأصل الكلام هكذا: الشيب، الشيب، أو طريق الشيب يشبه اشتعال النار. شبهنا طريق الشيب باشتعال النار، وهذا أمر متعارف عند العامة، فتكون الاستعارة عامية. إلا أن المتكلم بهذه الآية الشريفة لما أسند الاشتعال إلى الرأس قال: واشتعل الرأس شيبة، الذي يشتعل هو الشيب بالاستعارة، لكنه أسنده إلى ماذا؟ إلى الرأس، فأضاف على المجاز الذي هو استعارة عامية أضاف إليه إسنادا مجازيا، كان حق الاشتعال أن يسند إلى الشيب. فتكون الجملة هكذا، تكون الجملة هكذا: اشتعل شيب الرأس. فكأنها كانت هكذا بحسب الأصل: لمع شيب الرأس كاشتعال النار، فحذفنا اللمعان اللي هو المشبه، وأبقينا الاشتعال الذي هو المشبه به. وهذه كانت استعارة ماذا؟ عامية. لكننا ماذا فعلنا؟ أسندنا هذا الاشتعال، بدل أن نسنده إلى الشيب أسندناه إلى الرأس، فاكتسب الكلام نوعا من الغرابة. ملتفت جيدا؟ لأن تتصرف في الاستعارة العامية تصرفا لطيفا تخرجها عن الغرابة. هذا بالنسبة لمثال ذلك في القرآن الكريم. وفي أشعار العرب مثلوا له بقول الشاعر: أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا، وسالت بأعناق المطي الأباطح. شاهدنا يقول: نحن بدأنا نتحدث فيما بيننا، وفي هذا الأثناء سالت بأعماق المطي الأباطح. الأباطح جمع أبطح، وهو المكان الذي تتدفق فيه الماء كالأودية والسهول ونحو ذلك، يقال له أبطح. الأصل يريد أن يقول هو وصارت المطايا في الأباطح، هذا المعنى الحقيقي. قول في أثناء كلامنا صارت الإبل وين؟ في الأباطح، في الأودية. فشبه سير الإبل في الأودية بالسيل الذي يجري، بالماء الذي يسيل في الأودية. فاستعارت كلمة سالة لصارة، ملتفت جيدا؟ استعارة السيل للسير. وجه الشبه بينهم ما هو؟ الجامع بينهم ما هو؟ نعم، هذه الحركة المتتالية، هذا هو وجه الشبه بينهما. لكنه تصرف آخر. الذي كان يسير ما هو؟ الإبل، المطايا. الذي كان يسير المطايا. فإذا استعرت السيل ينبغي أن تسند السيل إلنا للمطايا، فأسند السيل للأباطح، لأن الأباطح هي فاعل سالت. فقول سال الماء في الوادي، لا سال الوادي، بنتفق جيدا. لكن لكثرة الماء، لكثرة الماء يتخيل الإنسان أن نفس الوادي يسيل، فتقول سال الوادي أو سال النهر. كذلك في المشبه هنا، لكثرة ما يوجد من مطايا أسند السيل المستعار من الماء، أسنده إلى ماذا؟ إلى الأباطح، إلى الأودية. فهذا الإسناد المجازي الذي أضافه للاستعارة أعطى للاستعارة شيئا من الغرابة، فأصبحت من الاستعارة ماذا؟ الخاصية. واضح المطلب؟ نقرأ هذا المقدار. يقول: وقد تحصل أي الغرابة بتصرف في الاستعارة العامية، هذا التصرف في الاستعارة العامية كأن يضم إليها مجاز آخر أو إسناد مجازي أو شيء من هذا القبيل، فيعطيها شيئا من الغرابة، كما في قوله: أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح. فاعل سال ماذا؟ الأباطح. جمع أبطح وهو المسيل، مسيل اسم مكان، المكان الذي يسيل فيه الماء كالأودية. فيه دقاق الحصى، وجد عندكم دقاق أو دقاق؟ لا، دقاق الحصى بضم الدال. دقاق الحصى، الحصى الرقيقة الدقيقة في مقابل الحصى الغليظة. استعار سيلان السيول الواقعة في الأباطح، استعارها لسير الإبل سيرا حثيثا، حثيثا يعني مسرعا في غاية السرعة، المشتملة على لين وسهولة وسلاسة، والشبه بين سير الإبل وسيل الماء فيها ظاهر، هو وجود أشياء متلاصقة تسير بسرعة. لكن قد تصرف فيه عليكم السلام بما أفاد اللطف والغرابة. ما هو هذا التصرف؟ يذكره، يقول: إذ أسند الشاعر الفعل، أعني سالت الذي استعرناه لصارت، أسنده إلى أي شيء؟ إلى الأباطح، فهذا إسناد إلى غير ما هو له، لأن الذي يسير هو الإبل لا الأودية، دون المطي وأعناق المطي. حتى أفاد، من هو الذي أفاد ذلك الإسناد المجازي؟ أنه امتلأت الأباطح من الإبل إلى درجة أصبح كأن نفس البطحاء يسير. وفيه أيضا إشارة إلى كثرة الإبل الذي كانت متواجدة. يعني الآن تصور أنت مثلا مكان امتلأ بالإبل والإبل تتدافع، فكأنك ترى أن نفس هذا المكان يسير، ففيه إشارة وكناية إلى كثرة الإبل التي كانت في هذا الوادي. فلأجل ذلك أسند السير عن طريق استعارة السيل له، أسنده إلى الأباطح، كما في قوله تعالى: واشتعل الرأس شيبة، فلكثرة الشيب في رأسه أصبح كأن كل رأس مشتعل، فأسند الاشتعال إلى الرأس، مع أن حقه أن يسند إلى الشيب، فقل اشتعل شيب الرأس. واضح هذا؟ أيضا التصرف الثاني: وأدخل الأعناق في السير، لأنه قال وسالت، يعني استعارها لصارت، صارت بأعناق، يعني الوادي كان يأخذ ماذا؟ أعناق الإبل، لم يقل الإبل. لماذا؟ يقول: وأدخل الأعناق في السير، لأن السرعة والبطء في سير الإبل يظهران غالبا في الأعناق، خصوصا إذا كانت متلاحمة متراصة لا تظهر جوانبها، الذي يظهر أعناقها، فترى إذا كانت مسرعة أو منخفضة عن طريق ماذا؟ الأعناق. ويتبين أمرهما، أمرهما إلى أين يرجع الضمير؟ أحسنت. ويتبين أمر السرعة والبطء في الهوادي. ما المقصود بالهادية؟ الهوادي جمع هادية، وهي مقدم العنق، وسائر الأجزاء كالظهر وبقية أجزاء الإبل تستند إلى الهوادي في الحركة، وتتبعها في ثقل السير وخفته. هذا تمام الكلام في تقسيم الاستعارة بلحاظ الجامع. عندنا هنا اليوم تقسيم آخر للاستعارة، لكن لا بلحاظ الجامع فقط ولا بلحاظ الطرفين فقط، بل بلحاظ الأركان الثلاثة. ما هي الأركان الثلاثة؟ المستعار منه والمستعار له والجامع. بلحاظ هذه الأركان الثلاثة تنقسم الاستعارة إلى ستة أقسام. فكر جيدا. نبدأ في البداية هكذا. الطرفان حسيان. تقدم في بحث التشبيه وشرحنا ما هو المقصود من الحس، يعني ما يدرك بالحس. حسيان، عقليان، حسي وعقلي، يعني الطرف الأول حسي والطرف الثاني عقلي، والرابع بالعكس عقلي وحسي. عقلي وحسي، هذا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الطرفين عليكم السلام. أما بلحاظ الجانح، بلحاظ الجانح، فالجامع إما أن يكون حسي، إما أن يكون حسيا أو عقليا أو بعضه حسي وبعضه عقلي، كما لو كان الجامع مركبا فيكون جزء منه حسي وجزء منه عقلي. فهذه أربعة في طرف الطرفين، وهذه ثلاثة في طرف الجامع. إذا ضربناها ببعضها البعض يصبح المجموع 12 صورة وقسم، لكن ليست كلها صحيحة. فقط الجامع يصلح لأن يكون حسيا وعقليا وحسيا وعقليا فيما لو كان الطرفان حسيا. أما في العقليين والحس والعقلي والعقل والحس لا يصح أن يكون الجامع حسيا، لأن الجامع هو نفس وجه، لأن الجامع في الاستعارة هو نفس وجه شبه، وتقدم في بحث التشبيه أن وجه الشبه الحسي لا يصح إذا كان طرفاه، إذا كان أحد طرفيه على الأقل عقلي، لاستحالة قيام الحسي في العقل. تتذكرون هذا سابقا ذكرناه. وبما أنه الطرف عندما يكون عقليا أو أحد الطرفين عقلي على الأقل، فلا يصح أن يكون الجامع حسيا، لأن الجامع هو الشيء القائم في الطرفين، والحس لا يصح أن يقوم في العقل. فبناء على ذلك فقط وفقط الطرفان إذا كانا حسيين يصح أن يكون الجامع حسيا وعقليا ومركبا. فتصبح الأقسام كم؟ إذا كان الطرفان، إذا كان الطرفان حسيين هذه ثلاثة أقسام، وأما إذا كانا عقليين أو حسي وعقلي أو بالعكس فلا يكون الجامع إلا عقليا، فتصبح ثلاثة، وفي الأول ثلاثة فيصبح المجموع كم؟ ستة. فمن هذه الاثنى عشر قسم المتصورة ثبوتا لم يسلم لنا إلا ستة أقسام. هذا هو التقسيم باعتبار الطرفين والجامع معا. صار واضح المطلب؟ فقط نحتاج إلى ذكر الأمثلة لكل واحد من هذه الأقسام. إذا ما واضح أكرر. صفت لما إذا كان أحد طرفي الجامع عقليا لا يصح أن يكون الجامع حسيا، لأن الحس لأن الجامع عبارة عن الشيء القائم في الطرفين، والحس لا يقوم في العقل كما أثبتنا ذلك في بحث التشبيه ووجه الشبه. والاستعارة باعتبار الثلاثة المستعار منه والمستعار له والجامع ستة أقسام، لأن المستعار منه والمستعار له إما حسيان أو عقليان، أو المستعار منه حسي والمستعار له عقلي، أو بالعكس تصير أربع. والجامع في الثلاثة الأخيرة ماذا يكون؟ عقل، لا يصح أن يكون حسي لا غير، لما سبق في بحث التشبيه من أن الحسي لا يقوم في العقل. واضح هذا المطلب؟ لكنه يعني لكن الجامع في القسم الأول إما حسي أو عقلي أو مختلف إذا كان مركبا بعضه حسيا وبعضه آخر، أو مختلف تصير ستة. وإلى هذا أشار بقوله. الآن يشرع المصنف في ذكر كل قسم على حدة مع التمثيل له، ما في بعض مطلب إلا قراءة الأمثلة. يقول لأن الطرفين إن كانا حسيين فالجامع إما حسي، هذا القسم الأول، نحو فأخرج، فعل أخرج من؟ السامري، لهم عجلا جسدا له خوار، فإن المستعار منه لفظة العجل موضوع لمن؟ لولد البقرة، فلفظة العجل استعرناها من ولد البقرة وأعطيناها لهذا الشكل الذي صنعه السامري من الحلي، فالمستعار منه ولد البقرة والمستعار له هذا الشكل. خب ولد البقرة عقلي أو حسي؟ يدرك بالحس، وهذا الشكل الموجود حسي، فالطرفان حسية. طبعا لفظ العجل ليس مستعار منه ولا مستعار له، لفظ العجل ما هو؟ مستعار. لفظ العجل مستعار، في قولك رأيت أسدا يرميه، لفظ الأسد مستعار من ماذا؟ من الحيوان المفترس، استعرناه لأي شيء؟ للرجل الشجاع، فالرجل الشجاع مستعار له. أما نفس اللفظ هو مستعار، لأن الطرفين إن كانا حسيين فالجامع إما حسي نحو إلى آخره، فإن المستعار منه ولد البقرة والمستعار له الحيوان الذي خلقه الله تعالى لبني إسرائيل على شكل العجل من حلي القبط التي سبكتها نار السامري. السامري كان رجلا حدادا في زمن نبي الله موسى عليه أفضل الصلاة والسلام، وكان يسمى أيضا موسى، كان اسمه موسى. عند إلقائه في تلك الحلي التربة التي أخذها من موطئ فرس جبريل عليه السلام، موجودة في القرآن الكريم القصة بهذا التفصيل المذكور هنا. وقبض قبضة أو أخذ من أثر الرسول، مقصود منه من أثر حافر فرس الرسول، هنا يستشهدون عليه في النحو على الحذف، وفي البلاغة على حذف القصر أيضا، أن هناك شيء محذوف. ما هو الجامع بين الولد البقرة وبين هذا الذي خلقه الباري عز وجل من الحلي التي ألقاها السامري؟ ما هو الجامع؟ الشكل. الشكل سابقا تقدم في تعريفه أنه إحاطة الدائرة إلى آخره تذكرون، وهذا الشكل من الأمور التي تدرك بالحواس. فكل من الجامع والطرفين مما تدرك بالحواس، هذه الصورة الأولى أو القسم الأول. والجميع من المستعار منه، والمستعار له، والجامع حسي، ما معنى حسي؟ أي مدرك بالبصر. وإما عقلي، نحو وإما عقلي نحو آية لهم الليل نسلخ منه النهار. نسلخ بحسب أصل اللغة موضوع لسلخ الجلد عن اللحم، هذا يقال له سلخ. فاستعير لأي شيء؟ لإزالة، نسلخ منه النهار لإزالة النور من الظلمة، تفهمنا؟ والجامع بينهما أنه في كل واحد منهما هناك شيء من الإزالة من القشط، فاستعيرت له هذه اللفظة. يقول وإما عقلي وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، فإن المستعار منه هو معنى السلخ. ما هو معنى السلخ؟ وهو قشط الجلد، يعني نزع، قشط بمعنى نزع، نزع الجلد عن نحو الشاة، عن نحو الشاة يعني عن الشاة ونحوها، يعني لا يتصور واحد عن نحو الشاة يعني الشاة ليست داخلة، لا، هذا مثل ما تقدم سابقا، مثلك لا يدخل، يعني لا أنت ولا مثلك يدخل. كقشط، وهو قشط الجلد عن نحو الشاة، والمستعار له كشف الضوء عن مكان الليل، يعني إزالة الضوء عن مكان الليل، وهو موضع إلقاء ظله وظلامه، يعني المكان الذي تظهر فيه الظلمة. وهما إلى أين يرجع ضميرهما؟ إلى الطرفين، بل ما هما في المثال؟ قشط الجلد وكشف الضوء من الأمور التي تدرك بالحس، وهما حسيان. والجامع، وبالجامع بينهما ما يعقل من ترتب، ما يعقل يعني ما يدرك، يعقل هنا بمعنى يدرك، ما يعقل من ترتب أمر على آخر. الجامع بين الطرفين هو الذي يدركه العقل، وهو مطلق ترتب شيء على شيء آخر، أي ما يعقل من ترتب أمر على آخر، أي حصوله، عقيد حصوله دائما أو غالبا كترتب. شوف في المستعار منه أين الترتب؟ يشرحه كترتب ظهور اللحم على القشط، عادة عندما تنزع الجلد ماذا يظهر؟ اللحم. عندما تنزع النهار ماذا يظهر؟ الليل. فوجه الشبه بينهما أن هناك شيء يترتب بعد حصول شيء، الترتب، معنى الترتب من الأمور التي تدرك بالعقل، كلية الترتب من الأمور التي تدرك بالعقل، وترتب ظهور الظلمة على كشف الضوء عن مكان الليل، والترتب أمر عقلي لأن المقصود منه الكلي. وبيان ذلك أن الظلمة هي الأصل، فعلا بدأ في الأمور التي لا دليل عليها أن الظلمة هي الأصل والنور. ليش؟ لأن الظلمة عدم النور، والعدم سابق على الوجود. وهنا كلام إذا كانت استعارة كانت تنزل على الفهم العرفي لا على هذه الدقة العقلية. وبيان ذلك أن الظلمة هي الأصل. ليش الظلمة هي الأصل؟ لأن الظلمة أمر عدمي والعدم سابق على الوجود، والنور طار عليها يسترها بضوئه. يعني كأن الظلمة ما زالت موجودة، فقط النور سترها. فإذا غربت الشمس فقد صرخ النهار من الليل، أي عن مكان ظلمة الليل، أي قشط وأزيل كما يقشط الشيء، كما يقشط عن الشيء الشيء الطارئ عليه الساتر له كالجلد. فجعل ظهور الظلمة بعد ذهاب ضوء النهار بمنزلة ظهور اللحم المسلوخ بعد سلخ إهابه عنه، بعد سلخ جلده عنه. الآن بعد سلخ الجلد ماذا يظهر؟ اللحم. وبعد انسلاخ نور النهار ماذا يظهر؟ الليل. فالجامع بينهما هو ترتب شيء على زوال شيء مطلق، ترتب الذي هو من المعاني الكلية يدركها العقل. وحينئذ صح قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، قال فإذا هم مظلمون، لأن الواقع عقيب إذهاب الضوء، يعني بعد إذهاب الضوء عن مكان الليل هو الإظلام. يعني ليش؟ لأنه قلنا الأصل هو الظلام، فإذا زال الشيء العارض يبقى الشيء الأصلي، فيصح أن يقول فإذا هم مظلمون، لأن الواقع عقيب إذهاب الضوء عن مكان الليل هو الإظلام. وأما على ما ذكره في المفتاح من أن إذن خلاصة المطلب التستزاني هنا كيف تبعا للمصنف كيف بين الاستعارة؟ بين الاستعارة أنه استعار السلخ للإزالة، فكما في الشاة عندما نسلخ جلدها يبرز اللحم الذي كان موجودا لكنه كان مسطورا بالجلد، فعندما نسلخ الجلد يظهر اللحم. كذلك الأصل هو الظلام، عندما نزيل النور عن المكان الذي فيه ظلام يظهر الظلام، فيصح أن يقول فإذا هم مظلمون بعد زوال النهار وضوء النهار، يصح أن يقال فإذا هم مظلمون. أما السكاكي في مفتاح العلوم قال من أن المستعار له ظهور النهار من ظلمة الليل، ظهور النهار من ظلمة الليل كظهور اللحم من تغطيته بالجلد، ففيه إشكال لأن الواقع بعده إنما هو الإبصار. شوف الآية واضحة، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. نحن ماذا فسرنا الآية؟ من أن نسلخ متعلقة بالنهار، نسلخ بمعنى نزيل، عندما نزيل النهار ماذا يبقى؟ الليل. طب والليل مكان للظلام، فيصح أن تقول فإذا هم مظلمون. أما السكاكي هكذا فسر المعنى، أن الليل يبرز من النهار، يظهر عندما يبرز ال... أن عفوا أن النهار يبرز من الليل، عندما يبرز النهار من الليل فإذا هم مظلمون أو فإذا هم مبصرون، عندما يظهر النهار يصح أن ينبغي أن تقول فإذا هم مبصرون، مع أن الآية قالت فإذا هم مظلمون. فهذا إشكال على تفسير السكاكي. يقول وأما على ما ذكره في المفتاح من أن المستعار له بروز ظهور النهار من ظلمة الليل، ففي قوله تعالى فإذا هم مظلمون إشكال. ليه؟ لأن الواقع بعده، هو قوله لأن الواقع بعده أي بعد ظهور النهار من ظلمة الليل، إنما هو الإبصار، فيجب أن يقول فإذا هم مبصرون دون فإذا هم مظلمون، لا الإظلام. واضح هذا الكلام؟ وحاول بعضهم التوفيق. البعض حاول أن يقول أنه لا يوجد خلاف بين السكاك وبين المصنف، بل يرجع كلا التفسيرين إلى شيء واحد، ويترتب على ذلك صحة ما رتبه الباري عز وجل من قوله فإذا هم مظلمون، وذكر في ذلك أوجه، ذكر هذا البعض أوجها ثلاثة للتوفيق بين السكاك وبين المصنف. الوجه الأول يقول وحاول بعضهم التوفيق بين الكلامين بحمل كلام صاحب المفتاح على القلب. تذكرون في آخر بحث المسند ذكرنا شيء يسمى بالقلب، فقوله كما طينت بالفدن السياعة، أو كمثال أوضح عرضت ناقة على الحوض. أصلها ماذا؟ عرضت الحوض على الناقة فتقلب، أو أدخلت خاتمي في الإصبع، وأصلها ماذا؟ أدخلت إصبعي في الخاتم، هذا نسميه قلب. المصنف ماذا فسر الآية؟ التفت جيدا للمطلب. المصنف فسر الآية بهذه الكيفية، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، عندنا ليل نزيل عنه النهار، بعد أن نزيل النهار على عن الليل ماذا يبقى؟ بعد أن نزيل النهار عن الليل يبقى ظلام أو إبصار؟ يبقى ظلام، فيصح أن يقول فإذا هم مظلمون. المصنف في تفسيره مشى على الأصل، أما السكاكي في تفسيره مشى على القلب، يعني بدل أن يزيل النهار عن الليل عبر بإزالة الليل عن النهار، فإذا أزلنا الليل عن النهار فيظهر النهار، ففي هذه الآية يوجد قلب، وقوله فإذا هم مظلمون راجع إلى ما قبل القلب، فلا إشكال على السكاكي ولا نزاع بين المصنف والسكاكي. يعني إذا واحد قال أدخلت إصبعي في الخاتم وواحد قال أدخلت الخاتم في إصبعي، لا يكون هناك بينهما نزاع إلا لفظي، لأن أحدهما قصد الأصل أو الآخر قصد القلب، فلا يكون هناك نزاع. لذا يقول وحاول بعضهم التوفيق بين الكلامين بحمل كلام صاحب المفتاح على القلب. القلب عبارة عن أن يجعل أحد أجزاء الكلام في مكان الآخر وإعطاء حكم كل واحد منهما للآخر. مثل عرضت الناقة على الحوض، مع أن الأصل عرضت الحوض على الناقة. وهذا لا يوجد فيه محظور، لأنكم إذا تذكرون في بحث القلب قلنا وقد قبله السكاكي مطلقا، قبله السكاكي مطلقا سواء كان له نكتة زائدة أو لم يكن له نكتة الزائدة، فالسكاكي خاص بالقلب. بحمل كلام صاحب المفتاح على القلب أي ظهور ظلمة الليل من النهار، فقلب السكاكي فقال ظهور النهار من الليل، واضح؟ فلا يكون بينهما خلاف. هذا التوجيه الأول الذي ذكره البعض لإثبات أنه لا يوجد نزاع بين المصنف وبين السكاكي. التوجيه الثاني يقول هكذا أصلا المشكلة من أين جاءت؟ من أين توهمنا أن السكاكي والمصنف بينهما فرق؟ المصنف ماذا فسر الآية؟ وآية لهم ليل نسلخ منه النهار، الليل نزيل منه النهار، فإذا أزلنا من الليل النهار ماذا يبقى؟ ظلام. هذا كان تفسير المصنف. السكاكي ماذا قال؟ السكاكي قال هكذا أن النهار يظهر من الليل، النهار يظهر من الليل. إذا ظهر النهار من الليل ماذا يكون؟ إبصار أو ظلام؟ إبصار. فإذا جاءت المشكلة من تعبير السكاكي بالظهور. كلمة الظهور توهم أن معناها في كلام السكاكي هو البروز، ظهر بمعنى برز. إذا فسرنا الظهور في كلام السكاكي بالبروز بل يكون هناك خلاف بين المفتاح والإيضاح. ليه؟ لأنه ظهور يعني بروز النهار، يعني النهار الذي يبرز، مع أن السكاكي نقول مراده من الظهور لا البروز، مراده من الظهور التمييز، بأن النهار يتميز عن الليل لا أنه يبرز ويظهر، مراده من الظهور التمييز، فحينئذ لا يبقى هناك مشكلة، لأنه بعد أن نميز النهار عن الليل ماذا يبقى؟ يبقى الليل. فيصح أن يقول فإذا هم مظلمون، فلا يوجد نزاع بين السكاكي والمصنف. هذا التوجيه الثاني. لذا يقول أو بأن المراد من الظهور التمييز، فإذا ميزنا النهار يعني أعرضناه جانبا وضعناه جانبا ماذا يبقى؟ يبقى الليل. فيصح أن يقول فإذا هم مظلمون، فلا فرق بين السكاكي وبين المصنف. هذا هو التوجيه الثاني. التوجيه الثالث أيضا، هذا التوجيه الثالث ناظر إلى كلمة الظهور في كلام السكاكي. يقول إذا قلت الظهور بمعنى التمييز هذا أمر بعيد، يقول لك نفسر الظهور بمعنى آخر، الظهور بمعنى الزوال، ظهر من الشيء بمعنى زال عنه. فمقصود السكاكي من ظهور النهار من الليل يعني زوال النهار، فيكون نفس مراد المصنف، فلا يوجد خلاف بين السكاكي وبين المصنف خط. إن قلت أن تفسير الظهور بمعنى الزوال، ظهر يعني زال، أمر لم نسمع به، فيأتي هذا البعض بشاهد عن العرب أنهم استعملوا الظهور بمعنى الزوال. صار واضح المطلب؟ هذه وجوه ثلاثة لتقريب وجهات النظر، أو بأن الظهور بمعنى الزوال كما في قول الحماسي. ما المقصود بالحماسي؟ الشاعر الذي يقول الشعر وين؟ في الحرب. وذلك عار يا ابن ريطة ظاهر، هذا العار زائل. وذلك عار يا ابن ريطة ظاهر أي زائل. ومثال آخر، وفي قول أبي ذؤيب: وتلك شكاة ظاهر عنك عارها، ظاهر عنك عارها يعني زائل عنك عارها، لأنه قبل هذا البيت يقول: وعيرها الواشون أني أحبها. وتلك شكاة، يعني هذا التعيير، هذه الشكاية، سوف يزول عنك عارها، فظاهر بمعنى زائل أي زائلون. وذكر العلامة، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.